بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 29 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: وأجالوا الكالئي مهما أغفيلا قبل البناء الفسخ فيه أعميلا. وأجالوا الكالئي مهما أغفيلا قبل البناء الفسخ فيه أعميلا. هنا أراد أن يتحدث عن الصداق المتأخر الكالئ. وأجال الكالئي، الكالئي هو المؤخر من الصداق. هذا المؤخر من الصداق أعطاها 1000 درهم وبقات له 1000 درهم. إما أن يذكرها لها، يقول لها من بعد نعطيك 1000 درهم، فذاك جائز ومطلوب ولا شيء فيه عند الفقهاء جميعا. مؤخر الصداق إن أجله فهو مطلوب ولا بأس به وجائز، لكن إن أغفل ولم يؤجله أعطاها 1000 درهم وألف أخرى ما قالهاش دابا نعطيها لك، أغفلها أو تركه ولم يؤجله ما ذكرهاش نعطيه لك، أعطاها 1000 أخرى خلاها هكذاك. فالقول المشهور عند المالكية الفسخ، وإليه أشار ابن عاصم بقوله: وأجال الكالئ مهما أغفل، فإن أغفل عن صداق المؤخر الحكم فيه قبل البناء الفسخ فيه أعمل، فما زال لم يبني بها فهذا العقد هو مفسوخ حتى يؤجله. وأجال الكالئ مهما أغفل عنه ولم يذكره ولم يؤجله فالفسخ قبل البناء، وإن بنى بها. فإن أغفل الصداق ولم يؤجله ولم يذكره فالقول المشهور الفسخ قبل البناء، ويثبت بعد البناء بمهر مثلي. فإن بنى بها أعطاها نصف الصداق وبقي له الآخر ولم يذكره لها وبنى بها ودخل بها ولم يذكره لها ولم يؤجله لها، فيثبت عليه مهر المثل. معناه أن الكالئ هو المؤخر من الصداق إما كله وإما بعضه، مهما أغفله وتركه أو أبهمه أو تغافل عنه ولم يحدده ولا لم يجعل له أجلا ولم يقيده لا بوقت ولا بزمان ولا بمكان ولا بيوم ولا بشهر ولا بسنة قاصدا في ذاك النسيان. فالمشهور والمعمول به في الفقه المالكي الفسخ قبل البناء، وإليه أشار بقوله: والفسخ قبل البناء الفسخ فيه أعمل. وأجالوا الكالئ مهما أغفل، أي المؤخر من الصداق مهما أغفله الرجل ولم يجعل له لا حدا ولا وقتا ولا سنة ولا زمان ولا مكانا، فالحكم فيه قبل البناء الفسخ فيه أعمل. وأجال الكالئ مهما أغفل مؤخر الصداق قبل البناء الحكم فيه الفسخ قبل البناء أعمل فيه. وأما إذا بنى بها فيقول الفقهاء يثبت لها صداق المثلي. الله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. نفعنا الله وإياكم السامعين والناشرين والوالدين والمشايخ أجمعين، والحمد لله رب العالمين.